أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقاع سدما والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثقها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الحلقة الثانية من ملخص قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط. وكنت في الحلقة السابقة وصلت إلى عهد عبد الرحمن الناصر الذي حكم حوالي 50 سنة، وترك الأندلس قمة في الحضارة والرقي والتقدم. امتد ذلك العصر إلى ابنه الحكم المستنصر الذي استمر على ما كان عليه أبوه حتى العام 66 بعد 300، وتوفي وتولى ابنه الصغير الخلافة. وهذا سنجد الحقيقة في كثير في تاريخ الأندلس، هو تولية الأبناء الصغار الإمارة أو الخلافة، مما يؤدي إلى ضعف في هذه الفترة وإلى استبداد الوزراء بالأمر. فلما تولى ابنه الصغير الخلافة استبد بالأمر المنصور ابن أبي عامر هو وأولاده لمدة ثلث قرن. هذه الفترة تسمى عند المؤرخين فترة الدولة العامرية، فترة الدولة العامرية. نعم، الدولة العامرية في الأندلس من 68 عام 368 من الهجرة إلى عام 399 من الهجرة. كان الحاجب المنصور هو يعني صار هو حاكم الأندلس الحقيقي لصغر سن ابن المستنصر اللي هو حفيد عبد الرحمن الناصر. كان هو حاكم الأندلس وهو كل شيء في الأندلس. شخصيته الحقيقة كانت متناقضة، مما جعل المؤرخين يتعجبون من سيرته. فكان يحب الجهاد في سبيل الله، يعني جاهد وشارك وعلى رأس حوالي 52 معركة أو غزوة لم يهزم في واحدة منها، لم يهزم في واحدة منها، وانتصر على الممالك النصرانية الشمالية مرات ومرات، بل كان يجمع غبار المعارك ويضع هذا الغبار بعضه فوق بعض، وأوصى أن يدفن معه هذا الغبار متمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ودخان جهنم. وهو في سنن الترمذي، وهو في سنن الترمذي. بوفاة الحاجب المنصور انتهت فترة الدولة العامرية في الأندلس. في الأندلس الدولة أنا يعني قبل سقوط اللي جاءت فترة ضعف للدولة الأموية، فصارت هي مجرد اسم فقط، مجرد اسم فقط. فهذا يعني ادعى العقلاء والعلماء على عزل بني أمية تماما عن الحكم بعد فترات، يعني صارت اسما فقط، اسما فقط. فبالفعل في هو كان بدأ سقوط الدولة الأموية على يد المنصور بن أبي عامر اللي هو الدولة العامرية، لكن كان يحكم باسم الأمويين، يحكم باسم الأمويين. والدولة الأموية بدأت في الأندلس من عام 138 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق العقلاء والعلماء على عزل بني أمية تماما، أمية تماما عن الحكم، وكونوا مجلسا للشورى، وجعلوا عليه على هذا المجلس عالما هو أبو الحزم ابن جهور. وكما قلت أن كانت الدولة الأموية انتهت عمليا قبل ذلك حتى تم عزلهم تماما، وهذا لكن هذا المجلس وهذا الاجتماع كان في قرطبة، في قرطبة فقط. طب أين باقي الأندلس؟ أين باقي الأندلس؟ في انتقلت الأندلس إلى فترة أخرى تسمى بعصر ملوك الطوائف، عصر ملوك الطوائف أو عهد ملوك الطوائف. وهذه الفترة من فترات الضعف في الأندلس. طوائف واضح من المسمى، بدأت من عام 399 إلى 422 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في خلال هذه الفترة القصيرة حوالي 23 سنة حكم 13 خليفة في هذه الفترة. نعم، وفي عصر ملوك الطوائف وانقسمت الأندلس إلى دويلات، إلى دويلات اللي هو ملوك عهد ملوك الطوائف. تم تقسيم الأندلس إلى 7 مناطق يعني كبرى، ما بين أهل المغرب من ناحية اللي هو من الناحية ناحية المغرب يعني يعبرون، وبين العرب، وبين سكان الأندلس الأصليين. هذه المناطق 7 الكبرى قسمت إلى دويلات حتى وصل تعداد الدول في الأندلس إلى 22 دولة، وكل دولة لها أمير وجيش وحكومة، إضافة لأن ربع مساحة بلاد الأندلس صارت في أيدي الممالك النصرانية الشمالية. في عهد ملوك الطوائف هو كما قلت من 422 إلى 450 من الهجرة، بدأ استعانة ملوك الطوائف بحكام وأمراء الممالك النصرانية الشمالية ما في الصراع بين بعضهم البعض. يعني الأمير يسعى للتعاون مع حاكم مملكة نصرانية شمالية ليتقوى بهذا التحالف على الصراع الدائر حول الحكم بين ملوك الطوائف، بل صار ملوك الطوائف يدفعون الجزية لحاكم قشتالة، يعني إمارة نصرانية كبيرة سيكون لها الدور الرئيس بعد ذلك في الأحداث. يعني صار هو أكبر حكام النصارى في وقتها، فكانوا يدفعون له الجزية بكاملهم إلا حاكما واحدا كان هو نقطة الضوء الوحيدة في هذا الوقت في عصر ملوك الطوائف، وهو المتوكل ابن الأفطس، المتوكل ابن الأفطس أمير مملكة بطليموس، الذي رفض دفع الجزية، دفع الجزية. ننتقل بعد ذلك إلى حدث كبير جدا ويعتبر هو بداية يعني إيه رحيل المسلمين عن الأندلس، وسقوط طليطلة. سقوط طليطلة في العام 78 بعد 400 من الهجرة. طليطلة كانت عاصمة القوط الذين كانوا في الأندلس كما ذكرت في الحلقة السابقة. فوقت أن كان القوط هم الذين يحتلون الأندلس ويسمون أهلها سوء العذاب، حتى أن وخص اليهود، حتى أن رجال الدين اليهودي أرسلوا إلى موسى بن نصير والي المغرب يستنجدون به، يستنجدون به كما ذكرت طليطلة ذكرها فتحان طارق بن زياد، وكانت مركز الجهاد والدعوة، محصنة بالجبال من جميع جوانبها إلا ناحية جنوبية فقط كانت محصنة بالحصون، يعني كانت حصينة جدا على أن تفتح. ألفونس السادس حاكم قشتالة ضرب الحصار عليها للأسف بمعاونة أقوى ملوك الطوائف والمعتمد ابن عباد، فضرب الحصار حول طليطلة بمعاونة الحاكم المسلم المعتمد ابن عباد، حاصرها وقد استعصت عليه لمدة 7 سنوات، وهو لا يستطيع أن يفتحها. وفي هذه المدة الطويلة ما تحرك أحد من ملوك يعني الطوائف إلى إنقاذ طليطلة ولا إنقاذ المسلمين في طليطلة، حتى بعد هذه السنوات الطويلة نفذ الطعام ونفذ المخزون واضطر أهلها إلى الصلح وإلى الاستسلام. كما قلت كان سقوط طليطلة هو البداية حقيقية لرحيل المسلمين عن الأندلس بعد ذلك، وإن تأخر ذلك عدة قرون. فكان سقوط طليطلة بمثابة الزلزال الذي هز الأندلس، وبلاد المسلمين، واشتد طمع ملوك النصارى خاصة ملك قشتالة وملوك قشتالة في باقي مدن المسلمين بالأندلس. في هذه الفترة سقطت طليطلة وصار حاكم قشتالة بالأخص هو الذي يتربص بثغور المسلمين وبحصون المسلمين وبلاد المسلمين، فنظر يعني هؤلاء سكان الأندلس، فنظروا إلى من ينقذهم، من ملوك قشتالة وممالك النصرانية الشمالية، فتوجهوا إلى الناحية الأخرى من مضيق جبل طارق بلاد إلى بلاد المغرب، وإلى يوسف ابن تاشفين وهو أمير المرابطين في المغرب، جاءه النداء تلو النداء من العلماء والأمراء وغيرهم أن انقذ الأندلس، بل من الشعب خاصة بعد سقوط طليطلة. وكان في أول الأمر كان أمراء الطوائف يخافون الاستعانة بالمرابطين خوفا أن يحكموا المرابطون الأندلس، لكن بعد سقوط طليطلة وجدوا أن الدائرة ستدور عليهم وعلى رأسهم المعتمد ابن عباد الذي شارك في حصار طليطلة، فأسقط في أيديهم ورأوا أنه لابد من الاستعانة بالمرابطين، ف يعني أرسلوا إليهم. ولما علم بذلك حاكم قشتالة أرسل خطابا طويلا يتهدد ويتوعد يوسف ابن تاشفين، لكن يوسف يعني عليه رحمة الله كان محبا للجهاد وشجاعا قويا، فلم يؤثر فيه هذا التهديد وهذا الوعيد، بل أجاب على هذا الخطاب الطويل من ألفونس بسطر واحد، أرسله إليه، قال فيه: الذي سيكون سترى، والسلام على من اتبع الهدى. الذي سيكون ستراه، والسلام على من اتبع الهدى وعزم العبور إلى الأندلس وعبر الأندلس في عام 479 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف ابن تاشفين كان قد قام بتوحيد المغرب وأقام الشرع وأنهى سيطرة الروافد الفاطميين، وقضى على مذهب ابن طريف الإباحي، على مذهب ابن طريف الإباحي. عبر يوسف ابن تاشفين، وكانت معركة الزلاقة الكبرى، وهي تقع هذا المكان يقع على حدود البرتغال. يوسف ابن تاشفين كما ذكرت عبر إلى الأندلس أمير المرابطين، والمرابطون لهم قصة طويلة وكيف بدأوا، وكل هذا قصصته يعني باستفاضة وأنا أتكلم عن تاريخ الأندلس، لكن لا ننسى أني ألخص قصة الأندلس. وهو بعد أن عبر يوسف ابن تاشفين إلى الأندلس جاءه خبر وفاة ابنه، فأخذوا يعني يفكر في الأمر، هل يعود لأن ابنه قد توفاه الله أم يستمر في الجاد، خاصة وإن يعني ملك قشتالة وممالك النصرانية الشمالية تجهزا، فآثر أن يواصل الجهاد ولم يعد لما مات ابنه. تطوع الكثير من أوروبا، والبابا بارك المعركة في روما، وألفونس حاكم قشتالة اغتر بكثرة عدده وقال أنا أقاتل بهؤلاء رب محمد في السماء وأقاتل الإنس والجن. هذه كانت مقولته، أقاتل بهؤلاء رب محمد في السماء صلى الله عليه وسلم وأقاتل الإنس والجن. اغتر بهذه الكثرة الكثيرة. في هذه المعركة بفضل الله سبحانه وتعالى انتصر المسلمون وهزم النصارى هزيمة منكرة، هزيمة منكرة، وعمت الفرحة بلاد المسلمين، بلاد المسلمين في يوم لم يسمع بمثله من أيام اليرموك والقادسية. والقادسية إذا انتصر المرابطون في معركة كبرى، هي معركة الزلاقة، معركة الزلاقة. نعم، يوسف بعد انتصار ابن تاشفين عبر إلى الأندلس عدة مرات، وضرب حصارا طويلا حول طليطلة التي تحصن بها بعد أن هزم ألفونس ملك قشتالة، لكن يوسف لم يجد المعاونة من أمراء الطوائف، مع كما ذكرت مع صعوبة طليطلة، مع صعوبة طليطلة التي حصرت لمدة 7 سنوات حتى تفتح من قبل القشتاليين وأعوانهم، فترك حصارها وعاد إلى المغرب، وترك قائده اللمتوني مع جيوش المرابطين لإنهاء حكم ملوك الطوائف في الأندلس، لأنه كان يرى أن السبب في ضعف الأندلس ومواصلة إليه الأندلس وهذا التفرق والتشرذم بين ملوك الطوائف. وانتقلت الأندلس إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة دولة المرابطين، مرحلة دولة المرابطين بعد ملوك الطوائف، مرحلة دولة المرابطين. وظل يوسف ابن تاشفين في الحكم حتى سنة 500 من الهجرة، وعمر ومات ويبلغ من العمر 100 سنة، وحاول المرابطون فتح معظم بلاد الأندلس واسترداد ما أخذ منها، وقد نجحوا في استرداد الكثير منها، ووصلوا إلى مشارف فرنسا، إلى مشارف فرنسا، لكن سقطت بعد ذلك، سقطت دولة المرابطين. وفي العام 41 بعد 500 فسقطت دولة المرابطين وتوفي يوسف ابن تاشفين. وسقوط دولة المرابطين كان له أسباب كثيرة، منها وفاة يوسف ابن تاشفين والافتتان بالدنيا التي فتحت عليهم على مصراعيها، واهتموا بالجهاد في سبيل الله نعم، وهذا طبعا أمر طيب، لكن أهملوا العلم تماما وأهملوا نشر العلم بين الناس الذي هو أساس الجهاد في سبيل الله، أن ينتشر العلم ويعرف الناس لماذا يجاهدون. فانتشر الجهل، رغم أن الأساس في نشأة دولة المرابطين هو العلم، هو العلم، وتفلت العوام من الدين وكثرت المعاصي إلى غير ذلك، فضعفت دولة المرابطين وستقوم دولة أخرى ومرحلة أخرى هي دولة الموحدين. قام محمد بن تومرت بثورة على المرابطين وعلى حاكم المرابطين علي بن يوسف وقتها، واتهم حاكم المرابطين بالكفر وبكفر جميع العلماء الذين معه وبكفر من رضي بحكمه، وهذا أخذه من فكر الخوارج، وادعى أنه المهدي المنتظر، مهدي المنتظر، وأن له خوارق، وللأسف صدقه العوام من الناس، خاصة أنه كان يحفظ القرآن والحديث ولعلمه وزهده، بل ونادى بأن الأجر والثواب في قتل المرابطين، والولاء للموحدين، وأن غيرها من الجماعات هي جماعات كافرة، واعتبر المرابطين وحكام المرابطين وعلماء المرابطين كل هؤلاء من الكافرين، رغم أن دولة المرابطين دولة سنية وقامت على العلم، قامت على العلم، لكن هكذا الفكر الخارجي. ابن تومرت مات في عام 524 من الهجرة، وأوصى بالأمر من بعد إلى تلميذه الوفي عبد المؤمن ابن علي، الذي قاد الموحدين في حروبهم ضد المرابطين حتى سقطت دولة المرابطين السنية في عام 541 من الهجرة، وبدأ الموحدون في حكم البلاد في هذا العام محمد بن تومرت كما ذكرت اللي هو المؤسس كان أو وضع التنظير لدولة الموحدين، لكن يعني أول حاكم فعلي لها هو صاحبه عبد المؤمن ابن علي، وابن تومرت كان طلب العلم، وأنا حكيت يعني قصته باستفاضة يعني، وكان هناك تناقض في شخصيته بين الزهد والورع والأمر معروف والنهي عن المنكر، ثم الدعاء وأنه المهدي المنتظر وتكفير كل من يخالفه ويستبيح دمه لما مات كما ذكرت تولى الخلافة عبد المؤمن بن علي المؤسس الفعلي لدولة الموحدين، وعهد التمكين للموحدين ودولة الموحدين. وعبد المؤمن بن علي في الحقيقة يختلف عن ابن تومرت، محمد ابن تومرت، فلم يدعي العصمة كما كان يدعيها ابن تومر، ولم يقل أنه المهدي المنتظر كما قال ابن تومر، وكان زاهدا ورعا، لكنه أيضا كان فيه سفك الدماء لمن يخالفه، لكن الموحدين كأسلافهم من المرابطين، أقصد من التاريخ الزمني، أيضا عبروا إلى الأندلس وقاتلوا الممالك النصرانية الشمالية واستعادوا الكثير من الحصون الإسلامية وبسطوا نفوذهم على الأندلس وعلى كل مساحة دولة المرابطين، إلى أن مات عبد المؤمن ابن علي وتولى حاكم وهو من أعظم الشخصيات في تاريخ الموحدين بل وفي تاريخ الأندلس والمسلمين، وهو حفيد عبد المؤمن ابن علي، هو يسمى المنصور الموحدي الموحدي، حتى نميز بينه وبين المنصور المريني. منصور الموحدي حكم من 580 إلى 595 من الهجرة، وكما ذكرت كان من أعظم الشخصيات في تاريخ الموحدين بل وفي تاريخ الإسلام وفي تاريخ الإسلام. المنصور الموحدي أنشأ مدينة الرباط وسمها رباط الفتح، وقال إن أقوال ابن تومرت من على اسمه إنه المهدي المنتظر ومن التكفير ومن كذا كذا، قال إنها ضلال، إنها ضلال، ولكن واجه ثورات من المرابطين ولمحاولة المرابطين استعادة الحكم، خاصة من ابن غانية، واجهها بنفسه وعقد معاهدة هدنة الفونس الثامن ملك قشتالة، لأنه شغل بقتال ابن غانية ويعني الذي كان يدعو إلى عودة حكم المرابطين، فعقد هدنة مع ملك قشتالة في عام 586 من الهجرة، وثم نقضها وأعلن ملك قشتالة بذلك، وقيل رفض أن يجددها بعد انتهائها حاكم قشتالة بعد الهدنة، نقض الهدنة من المنصور الموحدي، فأرسل أيضا يتوعد المنصور الموحدي، فعبر المنصور الموحدي بجيشه إلى الأندلس. كانت موقعة الأرك، في 591 من الهجرة، وموقعة الأرك هي أعظم نصر حققه الموحدون خلال حكمهم الأندلس، وهي مثل الزلاقة، حتى أن بعض المؤرخين يعتبر الأرك يعني أعظم من الزلاقة. وفي هذه الأثناء قريبا منها كان صلاح الدين الأيوبي انتصر في موقعة حطين، فكان هذا الانتصار، وحطين كانت في عام 583، كان له أثر كبير في حماس الناس والجهاد ضد قشتالة والفونس الثامن. هزم النصارى والقشتريون شر هزيمة في هذه الموقعة، واختلف المؤرخون في كثرة عدد القتلى من النصارى، فذكرت بعض المراجع أنهم تجاوزوا 150,000 بخلاف الأسرى، يبقى عندنا الأرك وعندنا الزلاقة. الفروق كانت أنه في الزلاقة كانت مواجهة بين كل نصارى الشمال بقيادة الفونس السادس، ويوسف ابن تاشفين لم يتتبع المهزومين مكتفيا بإضعاف الممالك النصرانية الشمالية خاصة قشتالة، إنما في الأرك كان مواجهة مع قوات قشتالة فقط بقيادة الفونس الثامن، والفونس تعجل بأن يزحف بجيشه فقط لأنه علم بزحف المسلمين إلى قشتالة، وكان الفونس يصطحب معه عددا من تجار اليهود ليشتروا أسرى المسلمين وغنائمهم بعد النصر. وفي الأرك أرسل المنصور الموحدي جيوشه خلف المهزومين واستولوا على حصون عديدة، ثم خرج هو بنفسه إلى